مصادع خداع يعني. هو غير هو قول الكلام الغير إظهار غير الحقيقة. إظهار غير الحقيقة. ممتاز. تقول له مثلا كم شريت هالقلم؟ قال والله أنا شريته ب3000 ريال. كتاب وشريب 200 ريال مثلا. هل أنت متزوج؟ إيه والله أنا متزوج من 50 وعندي 5 أطفال. كتاب ما هو متزوج ولا عمره إلا عمره. زين هذا كذب. أنت سبق مثلا جلس مع ناس يتحدثون، واحد قال أنا والله أمس سبحان الله ذهبت إلى مكة واعتمرت، قال الثاني لا والله أنا كنت في البلد الفلاني أتمشى، فقال سبحان الله يا جماعة ذكرتوني مرة رحلة خدت الاتحاد الأوروبي كله، طلعت من هنا إلى فرانكفورت، فرانكفورت برلين، خلصت من برلين استأجرت سيارة، خدت سيارة بانوراما كذا متعوب عليها، والله يا جماعة تصدقون اليوم الواحد استئجار السيارة ب5000 يورو. يعني يضربها في 5 تقريبا حتى طلع كم ريال. أخذتها لفة ألمانيا هولندا بعدين طلعنا على فرنسا بعدين رجعنا لأسبانيا بعدين وكذاب ويبن بطوطة ويعطيك قصص وأني مرة وشفت لي بنت وقالت كذا وشفت لي واحد وياخي البنات يزعجون يتصلون بيغازلوني هو كذاب زين لا يمكن أن أحد يعني أن يفعل ذلك معه أحسب المقصود أنك كذب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب، يعني يتحرى الكذب ايش معناه؟ يبحث عن فرصه ليكذب. ذكروا قصص السفر مباشره، انتهز فرصه واعطاهم قصه يكذب فيها عن السفر. يحب المشاركه يحب المشاركه بالكذب. قال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ليس فقط صادقا بل صديقا مبالغه بالصدق. ويقول عليه الصلاة والسلام يطبع المؤمن، يطبع يعني يخلق وتكون فيه جبلة وفطرة، يطبع المؤمن على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. ذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل يسرق المؤمن؟ أنت واحد مؤمن يسرق؟ قال نعم ممكن يعني تغلب نفسه ويسرق. هل يعني يضرب المؤمن؟ هل فقيل هل يكذب المؤمن؟ قال نعم إلا هذه الكذب. الكذب أكبر من السرقة. أحسنت، لأن قد يؤدي أيضا إلى سرقات. لما أنا أبدأ أقول والله أنا فعلت كذا وشجعك أحيانا على أمور أنت كنت بعيدا عنها. لذلك بعض الناس أحيانا ربما مع كثرة كذبه يفسد بيوت. يا أخي لو واحد اتصل على رجل وكذب عليه وقال له مرة واحد فعلا هذه واقعة حقيقية وقفت عليها بنفسي، اتصل على بيت رد عليه طفل على بيت صاحب الصديقة يعني أو أظن ليس بينه وبين الصداقة. المهم اتصل على بيت قبل الجوالات الكلام يعني كل 15-20 سنة، فرد عليه أحد الأطفال فسأل إيش اسمك يا شاطر؟ قال أنا والله اسمي كذا. وين ماما؟ والله ماما في المطبخ. ماما إيش لابسة؟ والله ماما لابسة ثوب أحمر وحاطة كذا. وبدأ يصف له أمه. طيب كيف شكل غرفة نومها؟ يلا روح شوف المفرش ايش لونه. وجاء المفرش لونه اصفر ومخطط باخضر والمخدتين، وبدا يصف له الغرفه تماما. فلما جاء يصور له التصوير، فلما جاء بعدها بساعتين ثلاثة اتصل ورد عليه الاب، قال بصراحه انا كنت عندكم يوم الصبح مع فلانه زوجتك بدليل انها كانت لابسه اللبس الفلاني وغرفتك بالشكل الفلاني والمفرش باللون الفلاني، وانا ناصح انا والله غلطت اليوم معاها، لكن انا ما اريد ينفتح الباب كل يوم واحد عندها، انت تطلع تبحث لهم عن الرزق وتتعب وكذب مرتب. ادى بذلك الى خلاف كبير بينه وبين المرأة، ما ادري هو قتل ولا ضرب ولا طلق، اهم شيء انه افسد هذا البيت كله بكذب. فالكذب المشكلة انه يؤدي الى امور احيانا قد لا تحمد عقباها من قتل او ضرب او طلاق او سبيوت. احسنت، مفتاح لما بعده. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه المنافق لثلاث. ما معنى ايه المنافق؟ علامات المنافق، صفات المنافق ثلاث. اولها قال اذا حدث كذب، ثم قال واذا وعد اخلف واذا خون خان، وفي روايه قال واذا غادى واذا خاصم فجر. انظر كيف اكد على الاولى اذا حدث كذب، وهذه حقيقه بلا شك انها مشكله. طيب في بعض الأشخاص يعني يلجأ إلى الكذب يعني لتساعد الموقف، فهل يكون جائز؟ يعني متى يجوز الكذب؟ أحسنت، ممتاز. هل يجوز الواحد يكذب عند الاضطرار مثلا؟ يعني مثلا لو جاء واحد وقال لك مثلا احنا جالسين مثلا ودخل كذا واحد ودفع باب الاستوديو وقال وين خالد وين خالد، ونحن نعلم أن خالد كان يتحدث معنا أن في واحد من أبناء عمه يريد ضربه أو قتله فرضا، احنا ما ندري ان خالد في المكتب المجاور. هل يجوز أن نكذب ونقول له خالد لا خالد ما جاء اليوم أصلا خالد أمس سافر طلع جدة مثلا هل يجوز نكذب في هذا الحال؟ نعم يجوز الكذب إذا كان في الدفاع عن مظلوم، إذا كان في الدفاع عن مظلوم فعلا ليس الدفاع عن صاحبك وصديقك، الدفاع عن مظلوم. وكذلك الأولى أنك ما تكذب، الأولى أنك تعمل التورية. إيش معنى التورية؟ التورية أني أقول كلام ممكن صار أمس أو يفهم منه شيئا وأنا أقصد شيء ثاني. مثل مثلا لو قال لي وين خارج؟ خارج هنا. قلت له خارج ليس هنا. لا ليس هنا. ليس بعد المغرب. وأنا أضرب على ركبتي. خارج ليس هنا. وأنا أقصد خارج ليس على ركبتي. ليس هنا. خارج هناك في المكتب الثاني. مثلا مثل ما قالوا كان الإمام أحمد جالسا مع طلابه. قالوا فأقبل رجل من الشرط يسأل عن المروزي. يعني يبغى المروزي بيذهب لدرس أو كذا عند الخليفة، جاي من طرف الخليفة. والإمام أحمد لا يريد المروزي، المروزي واحد من طلابه، لا يريده أن يقوم يغيب عن الدرس. فجاء ذلك الرجل وقاف وقال المروزي ها هنا. فقال أحمد بن حنبل لا، المروزي ليس ها هنا. وما يفعل المروزي هنا؟ أنتوا لاحظتوا؟ يأثر إلى يده. المروزي ليس ها هنا. أنا وما يفعل المروزي؟ أنت تقول أنا ما لاحظته. أنت ما لاحظت لأنك ما شاء الله عليك. لا لا بالله عليك أنت ممكن يصدق أنك على كفي. أنت والله لو مجمع عيدينا كلها ما تخيلك الله يحفظ عليك. مثل القصة اللي صارت أن واحد أجبر واحد على أن يطلق زوجته. ففي خاصم من الخاصم قال إنه طالق. أو إنه قال طالق. فطلق الخاتم من أحسنت وقصد هذا الخاتم. ممتاز، هذا نوع من التورية أيضا، أن تقول كلاما يفهم الذي أمامك شيئا وأنت تريد شيئا. طبعا دائما إذا يعني اضطررت إلجأ إلى التورية وابتعد عن الصريح، مثل ما قلت قبل شوي ناصر أنه يقول مثلا لا خالد ما جاء، وأن تقصد ما جاء أمس أو خالد ثاني أو خالد رجل آخر دائما. لذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه ما أحب أن لي بالمعاريض حمر النعم، المعاريض اللي هي الثورية هذه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. كيف مندوحة عن الكذب؟ يعني أهون من الكذب أن الواحد يستعمل المعاريض. طيب أيضا جواب على سؤال يوسف، إيش الأشياء يا شباب اللي يجوز فيها الكذب؟ متى يجوز النعم؟ أنا سمعت يا عبد الرحمن أنه يجوز الكذب في حالة الإصلاح، هذا اللي سمعناه من نشوف يعني في حالة انه تغطي. كيف الاصلاح احمد؟ عطني مثال. تصلح اثنين متخاصمين تروح عند فلان وتقول له والله فلان يمدحك ويقول فيك خير فيك عشان يتصالحون، يروح عند الثاني يقول له والله فلان امس كان يسأل عليك ويبغى يطمن عليك عشان الزعل اللي بينكم نستحي يجي زوجي. حلو ممتاز ممتاز. او زوج زوجتك كيف؟ عطني كذا كذبة كذا تصلح للزوج. علم ما علمك الله. يعني يكون الوسيط بينهم، يعني إذا درجة تقول إن زوجتك ما كانت تقصد إن ترفع ضغطه كنا متأسفة ولا ندمانة، حسنت إنها تثني عليه ولا تثني عليه ندمانة على حسبة وتحسر على الخلل اللي صار بينك وبينها، فيروح لها يقول زوجتك متحسف وندمان والبيت حيجي يقول بايش وبدونها وزي كذا. ممتاز هذا جميل. دائما إذا أردت إنك يعني توفق بين اثنين ولم تستطع أن تصل إليه إلا بالكذب جاز لك الكذب يا الحال. وهذا حقيقة أنا فعلته أحيانا أتصل على واحد بينه وبين زوجته خلاف، فأقول له والله يا أخي أنا يعني كلمني أخوها وقال كذا وكلمتها أنا أسمع منها الموضوع، ويا أخي تثني عليك وتمدحك والحمد لله أنت لست رجلا يشرب خمر ولست رجلا يعني تاركا للصلاة، وتقول نعم منها أنا والله الغلطانة أنا كنت أعصب شوي حبتين عليه ولا أنا لن أجد مثله. هي ما قالت الكلام كله زين، لكنني أقول لأجل إذا كان غضبه 100% وحقده 100% أردني أنزله إلى 10% 15%، بدل ما كان يقول في قلبه أصلا هي ما تحبني أصلا هي تبغضني أصلا هي تورطت معي، أنا أكسر كل هالمفاهيم التي عنده صح. وأتصل بها وأقول أنا توني سلمت أبو عبد الله، قالت ترى وفخ ترى لن يقبل الجلس، لا بالعكس يثني عليك ويقول أعرف أن زوجات بعض أصدقائي أعوذ بالله تخونه فلانة والله امرأة عفيفة وحد يتصدق يا شيخ انها توقظني اصلي الفجر، قالت والله انك صادق اني اصحي وبشرك يستيقظ يصلي وجزاها الله خير. رجعت ايوه تبدأ ترجع الى كنكم تخليهم يبدون مصلحة جديدة من البداية. ممتاز، اذا اول شيء الكذب في الاصلاح بين المتخاصمين. النوع الثاني من أنا شيء ثاني بس ما عندي هذا الشيء. الله يسلمك الله يستر. إنه يجوز تكذب على زوجك في حال المال ومن الناس تخبي عليه. كيف تخبي عليه؟ تخبي عليه ما تعطيه ما تعطيه اللي عندك أصلاً. يعني لما تقول لو عرفت راحت عليك فلوسك. يعني هم يقولون عموماً شيئان لا تخبر بهما أحداً مقدار مالك ومقدار عمرك. كم عمرك لا تخبر أحد. ومقدار مالك كم المال يكون هذا لا تخبر به أحداً. الكذب على الزوجة أو كذب الزوجة على الزوج ليس جائز مطلقا. يعني بعض الناس يقول يجوز أكذب على زوجة تقول نعم كل ما جلس مع زوجة قال صدقين أنا كنت الأول على المملكة وأنا كنت أول عيالة ولا العيالة ما يجوز. لكن كذب على الزوجة رخص فيه الدين فلا يجوز أن يكذب عليها إلا إذا كان لإرضائها. مثال واحد مثلا معزوم عند صديقه زيد مثلا وزيد هذا بجانبه بيت اهل زوجته فقالت له زوجته بالله يوصلني الاهلي على طريقك ما دام اللي عازمك زيد فهو لا يريدها ان تذهب لان الاولاد عندهم غدا اختبار ولازم هي تبقى تدرسهم وهي كانت عند اهلها قبل يومين يعني طربة. ما هي ضروره يعني ليس ضروره ولو قال لها لا بتكسم المراه وتزعل عليه فقال لا ترى زيد ما عزمنا في بيته زيد عزمنا في استراحه بعيده في خارج الرياض قالت لا اذا خلاص هو كذاب بيت مثلا وبدليل انه هو رايح لزيد مر على بيت اهلها مثلا ففي هذا الحال يجوز اذا كان لارضائها. وكذلك الزوجه متى يجوز ان تكذب على زوجها؟ ممكن خلوا بعد الفاصل هذه ولا حد فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله تعالى حتى نعلمكم الكذب كيف الواحد يكذب على زوجها لكن بعد الفاصل باذن الله. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. كيف يا شباب يجوز للمرأة أن تكذب على زوجها شرعا؟ برضو قالوا إذا كان لإرضائه. يعني مثلا امرأة أعطوني مثالا يصلح خلينا نشوف اللي عندك ونشوف الحين ترى ما صدق على الله ما فرحانين متى يجوز فرضا قال لها زوجها ايش رايك في انا مثلا لسه مشخص ولابس ثوب جديد وايش رايك حلو مش انا احلى واحد في تدري انه الله يوفقك يعني ابتليت به يعني رؤيه وجهي تنقض الوضوء قالت لا تصدق انك احلى واحد فعلا يا اخي نور وجهك وهي كذابه لا نور وجهك وانت ولا وسيم وانت قمر اي ويقول لها انت احلى واحده انت قمر او تقول له مثلا اشتقت لك والله تصدق اني اشتقت لك اليوم ودي ان الدوام ما تطلع الساعه 2 ودي تطلع من 10 وهي كذابه الا يضيق صدرها اذا جاء زين هذا الكذب جائز اذا كان لادخال السرور اذا كان ل يعني اسعاده اذا كان لعدم اغضابه نحو ذلك هذا جائز. اما المراه اللي تقول زوجها انا والله اليوم فلانة عندهم عزاء ودني عندها وفلانة عندهم عرس مثلا هذا الكذب الصريح ما يجوز إلا إذا كان لإرضائه لإدخال السرور عليه وما شابه ذلك المراوغة نعم يعني هو نوع من ذلك بصدر الفترة الأخيرة اللي هي في الرؤية كبير في الدعوة يعني مثلا أنصح هذا أقول والله تحلمت فيك حلمتين وكذا واتق الله وزي كذا هل جائز يعني حتى كان في الرؤية جميل طبعا الرؤية النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها جزء من النبوة لأنها نوع من علم الغيب أحيانا ترى رؤية معينة وتنبه تكشف لك غيب معين تكشف لك شيء معين أنت مقبل عليه. طيب في هذا الحال هل يجوز أني أكذب فيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام عظم الكذب في الرؤية لأنه علم عليه الصلاة والسلام أن الكذب في الرؤية ما حد يستطيع يقول لك أنت كذاب. يعني أنا لو قلت لكم اليوم أنا واضع مثلا صدقوني يا شباب جئت من بيتي إلى الاستديو في دقيقة ونص ساكن بالاستوديو أنا ساكن بالاستوديو على قولت معقول هذا خير معقول يعني كذب واضح لكن لو أقول لكم أنت رأيت رؤيا أني أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقبلت رأسه ومشيت أنا وياه ودعاني إلى ما حد يقدر يقول كذب ما حد يقدر فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحريم وقال من تراءى ما لم يرى اللي يذكر شيئا لم يرى من تراءى ما لم يرى كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين. تعرفون الشعير اللي زي القمح؟ كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، ما يستطيع. وقال مثل ما ألفت قصة لا تعقل وتخيلت شيء لم يحدث، الآن في هذا شيء لم يحدث اعقد بينهما. لذلك ما يجوز. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أثر الفراء، الفراء جمع فرية، والفرية إيش؟ كذب. الكذب مثل ما قلت السريعة، يعني لا تكذب عليه. قال إن من أفرى الفراء، من أعظم الكذب أن يري الرجل عينه ما لم ترى. لذلك لا يجوز حتى لو كانت النية صالحة يوسف، حتى لو أنا أقول يا أخي عندي أخو ما يصلي، فأنا سآتي له وأقول رأيت يا أخي في الرؤيا أنك تعذب في النار، وسبحان الله ثم قمت وصليت فأخرجك الله من النار مثلا، ما يجوز شرعا أني أكذب. أنا ممكن أخوفه بالآيات والأحاديث مرة، أما أني ألف قصة معينة عليه هذا من الكذب الذي لا يجوز. أنا الشخصية النوع من النوع الكذب أو بسألك عن نوع اللي هو يأخذ الكذب كفكاهة كلطف الجو زي النكتة وشفور صدور العالم يعني ينكس لها. طبعا شوف أنك تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا كان معروف أنها طرفة لم تقع، مثل مثلا لو واحد قال في نملتين جاءوا إلى فيل وقالوا له مثلا ضاربنا، قال لا لأنكم اثنين وأنا واحد، ها ها وحاجة. طيب معروف أنه لا يمكن نملتين يتكلموا معه، هذا من باب ضرب الأمثال، الأمر فيها سهل. ومثل لما تقول أن تصدقون يا شباب في طيارة جت توقع ولا قدرت، ليش؟ ما لقيت قلم ما قدرت توقع، فرضا معقول سيارة بتوقع قلم، لكن هذا من باب التلاعب بالألفة. أنا ترى ما تنكت عليك، عندي نكت أعظم منها تخبيها. معروف. المقصود أن هذا النوع من النكت هذا جائز إذا كان معروفا عندهم المعقول، إنه منه شيء غير معقول وأنهم باب ضرب الأمثال، هذا جائز. مثل ما ذكر في كليله دمنه قال الأسد للذئب وقال الكلب للأسد إلى، هذا معروف أنه من باب ضرب الأمثال. الحالة الثانية من النكت اللي ألف الإنسان على نفسه، يألف موقف طريف لنفسه حتى يضحك الناس. أيه. هذا إيش خصمه؟ كذب هذا صحيح. يعني لما أقول لكم والله يا جماعة اتصل بي واحد يستفتيني وقال لي كذا وأعطيكم فتوى تضحك وأنا مألفها من عندي، هذا كذب صريح. لا يجوز طبعا. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هذا طبعا ما يجوز الثاني، اللي أألف أنا قصص على أنها واقعية لأجل الإضحاك، هذا كذب صريح ما يجوز. النوع الثالث من أنواع النكت هو الذي يتعلق بقبائل معينة أو يتعلق بأهل بلدان معينين. لما تأتي مثلا إلى مصر تجد أنهم ينكتون غالبا على نوع معين من الناس، تأتي إلى السعودية عندنا ينكتون على نوع معين من الناس، تأتي إلى العراق ينكتون على نوع معين، إلى اليمن، إذا بالجزائر، مغرب، تونس، ليبيا، السودان، دول الشام كلها إلى آخره في الغالب، بل حتى في أوروبا. يعني اقرأ الآن النكت المترجمة على الإنجليزي التي ألفها بريطانيون، دائما ينكتون على من؟ اسكتلنديين. يقول في واحد اسكتلندي ذهب، في واحد اسكتلندي في كل مكان، ينكتون على في أمريكا في مجموعة معينة. طيب قد تجدهم صنع الأخلاق أو الفئة هذه، مو يعني مو طبعهم النكت. أحسنت، مو طبعهم، لكن أحيانا يكون غالب عليهم، يعني ما في دخل من الناس، الغالب إنه يصير في حركة معينة أدت فيه من هذا. طيب السؤال، هل هذا جائز يا شباب ولا لا؟ هذه فيها فتنة، فيها يعني استاذ للنفوس، تزعل الناس، ما يكون فيه تعصب قبل. ممتاز. هذه المشكلة أحيانا تعطي نظرة سيئة عن هؤلاء، تعطي نظرة سيئة عن هذا المجتمع. لما أبدأ دائما أنكت على البلد الفلاني والقبيلة الفلانية، أصبح كلما رأيت واحدا منهم أقول في نفسي هذا هو نكتون هؤلاء كذا، لذلك الناس ينكتون عليهم. معا فيهم ناس عقلاء وناس مبتكرون علماء وناس عندهم هدف يعني. فهذا ينبغي انها تستند ايضا. اما الحاله الاولى التي كما ذكرت من باب ضرب الامثال معروف، ويعرف الجالسون على طول انها نكته ليست حقيقيه، هذا لا يسدد على الناس فيها، ما في باس من باب الاطباق. في بعض الناس يحسنون من اسماء الكذب، يلطفون منها زي مثلا هذه والله كذبة بيضة، كذبة أبريل، كذبة لطيفة. هو مهما لطف الكذب كله لونه أسود، خلاف الحقيقة لا يجوز شرعا، إلا إذا كان كما ذكرت أشياء نوع من الثورية، أشياء نكتة يعرف الناس أنها غير حقيقية، هذا ما في باس. أما أني أبدأ أكذب وأقول هذه كذبة مصدر أحد، يعني أفرض أني قلت ويا جماعة ولدي اليوم أخذ أولها مدرسة ما شاء الله عليه الله يوفقه وأنا كذاب. ثم قلت أنت قلت شيخ أنا أعرف ولدك أخوي درسه طاقة في مادتين فقلت حين كذب عليها ما تضر ولا ما تضر شرعا ما يجوز. أنا لما أكذب ولا أفعل شيء معين تبقى أنها معصية تضرني أنا عند الله. القصة الإبداعية أو القصة التأليف التمثيلية مثلا أو تمثيل أحسنت هذا سؤال رائع أيضا. إذا كان فيه منفعة إذا كان فيه منفعة يعني مثلا أنا أريد أني أحذر مجموعة من الشباب من المخدرات فجئنا وعملنا مسرحية عن المخدرات وعملنا أن هذا أبو هذا وبعدين هذا تعاطى المخدرات ومثل أنه مات أو ألفت قصة حول هذا أي اقتبسنا من كتاب سيناريو معين. إذا كان طبعا غالبا الذين يقرؤونها يعلمون أنها غير حقيقية والذين أمامي في غالب الأحيان يدرون أيضا أني أمثل عليهم أنه ليس حقيقي وبالتالي لا الواقع الخيال يعني. أحسنت إنما فقط لضرب الأمثال للناس. عبد الرحمن في كذب واقعين في هذا اليوم اللي هو في البيع والشراء. أحسنت يعني ممتاز. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من هم؟ ذكر منهم قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. زين المنفق اللي مشي سلعته بالحلف الكاذب. وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا ما يجوز أيضا. ينبغي الواحد يصدق يقول الله السلعة صناعة البلد الفلاني ما ألعب عليك أقول مصنوعة لا والله مصنوعة تشتري يا مرحبا نوعية جيدة ما تشتري لن أكذب عليه الضروري ما أقول اشتريت هذا بخمسين ريال يلا عشانك خمس ريال أربح خمس وخمسين وأنا شريت بريالين هذا ما يجوز شرعا. أبسط معه أقول أبيع الشيء بخمس وخمسين قال بكم شريته أنت أساسا ما لك دخل أنا اشتريته بالمقدار اللي أريد لكن تشتري بخمس وخمسين ما في بس يعني الأصل أن يبتعد الإنسان عن أن يحكي شيئا لما بقي معنى حقيقه شيء من الكلام عن الكذب يعني تحدث لكل شيء ترويع المؤمن الكذب على الصبيان ما يجوز ايضا لكن وقت الحلقه انتهى. فاشكركم يا شباب جزاكم الله خير واشكركم ايضا انتم ايها الاحبه الكرام على استماعكم وانصاتكم ونحن ممتنون لكم بمتابعتكم لنا. نعلم ان الفضاء مليء بالقنوات لكنكم متابعتكم من هالبرنامج هو شرف منكم يعني تعطوننا اياه والله لا يحرمكم الاجر. الى لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مسافرون مسافرون على يلا يا شباب Thank you.